يصلي المسلمون أمام المشركين على حسب حال العدو، أن يكون أمام القبلة أو يكون خلف القبلة، أن يكون الخوف شديد أو أن يكون الخوف غير شديد، فيصلون هذه الصلاة صلاة الخوف، صلاة يصلون صلاة الخوف على حسب حالهم من عدوهم. وهنا يقول العذر، الأعذار جمع عذر، وهو المرض والسفر والخوف ونحوها. قال تلزم صلاة مكتوبة تلزم مريضا قائما إذا قدر عليه. القيام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة، أما في النفل فليس بركن. لو صلى الإنسان حتى مع القدرة صلى جالسا صح صلاته، إلا أنه إذا كان من دون عذر فأجره على النصف من صلاة القائم. أما الفريضة وهي الصلوات الخمس فهذه القيام فيها ركن من أركان الصلاة. لو صلاها الإنسان من دون قيام ما صح الصلاة، لأنه ترك ركن، والركن لا يسقط لا في حال العمد ولا في حال الجهل ولا في حال النسيان، لا يسقط في حال من الأحيان. وحد القيام أن الإنسان لا يستطيع أن يمس ركبتيه، أفضل هو الاعتماد والانتصاب الكامل، لكن أقله أن الإنسان يقرم ركبتيه بيديه ولا يستطيع أن يمس ركبتيه بذلك، إلى هذا الحد يعتبر قيام. فإن كان يمس ركبتيه فهذا ركوع لا تصح معه الصلاة، هذا ركوع لا تصح معه الصلاة المفروضة. فقال تلزم صلاة مكتوبة، مكتوبة يعني المكتوبات هي الخمس، الصلوات الخمس هذه هي المكتوبات، وما عداها من الصلوات سواء كان راتبة أو سواء كان وتر أو غير أو تراويح أو أي شيء، هذه كلها نوافل، هذه كلها من نوافل العبادات تصح من القائم ولو من دون عذر. قال مكتوبة تلزمه قائما إذا قدر عليه، إذا قدر عليه لزمته، لأن الواجبات دائما تكون مع القدرة، دائما تكون مع قدرة، وأما إذا لم يكن هناك قدرة فإنها تسقط. ولو كراكع، يعني ولو لم يكن مستقيم، يعني فصلاته صحيحة لكن الاعتدال هذا أفضل وأتم وأكمل. قال ولو كراكعا أو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليه، يعني حتى لو كان معتمد على عصا أو متكئ على جدر أو على يعني أي شيء متكئ عليه فصلاته صحيحة، لكن مع عدم القدرة صحيحة وتامة. وأما مع عدم القدرة فهو إن كان لو أزيل هذا الذي معه سقط ما صحت صلاة، لأن هذا لا يعتبر قائم، هذا معتمد على شيء ولا يعتبر مثله. إذا كان لو أزيل هذا الجدر أو أزيل العصا أو أزيل نحو مما اعتمد عليه يعني سقط ولا أمكنه القيام فهذا ما يعتبر قائم ولا تصح صلاته إلا مع العذر، مع العذر فهذا يصح الصلاة فيه. قال ولو بإجرة، يعني حتى لو كان مثلا يواجله الصبي، يواجله أحد يعني يعتمد عليه، يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يصلي قائم، لأن القيام ركن فيها. فإن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه تضرر أو زيادة مرض أو بطئ فإنه تلزمه المكتوبة قاعدة، يعني عاد إذا لا يستطيع أن يقوم، إذا لم يستطع أن يقوم تصح الصلاة منه قاعد. طيب متى يعني لا يقدر؟ فيه ناس يمكن يقدرون، يقدر على القيام. قال إذا كان يقدر مع مشقة فالمشقة ممنوعة شرع، إذا كان يقول أنا أستطيع أقف وأقدر أقف لكن علي مشقة كبيرة، يعني ما هي مشقة سهلة، لا مشقة كبيرة. نقول له أنت في هذه الحال يجوز لك الجلوس، يجوز لك أن تقع، أن تصلي الفريضة وأن تقع. لكن إذا كان لا، إلا المشقة يسيرة، المشقة اليسيرة تغتفر، تغتفر، يصليها الإنسان، يصلي الإنسان الصلاة قائما مع المشقة اليسيرة. وأما إذا كانت المشقة لا شديدة عليه ولا يستطيع القيام ولا إطالة القيام، فهذا يباح له أن يصلي الصلاة ولو كانت مكتوبة يصليها قاعدة. قال: ومعتمدا بإجر في قيام، ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل، فإن لم يستطع القعود. يعني عاد إيش صفة القعود؟ قال صفة القعود على أي صفة يكون جاي، سواء كان يعني جلس كأنه يقرأ التشهد أو بين السجدتين أو متربع أو يعني أو حتى يعني قعد على عقبيه، كل هذا جاي. لكن ما هي الفضيلة؟ الفضيلة إذا كان في محل قيام، يعني يقرأ الفاتحة، يقرأ السورة، فالأفضل أن يتربع، أن يكون متربع، هذا هو الأفضل. وفي حال أنه مثلا في حال بين السجدتين أو بذا، لا، أنه يجلس كعادته إذا جلس بين السجدتين، هذا هو الأفضل. لكن لو عكس جاز هذا وهذا، كله جاز. فالمهم من هذا أنه على أي صفة، ما دام أنه يسمى قعود، يسمى هذا قعود، فهذا كله أيضا جائز. قال في ويثني رجليه في ركوع، في حالة الركوع، في حالة الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين هذا يكون إيش؟ يكون يثني ركبتيه. فإن لم يستطع القعود، حتى القعود يشق عليه، يعني المرض شديد عليه أو كذا، فإن لم يستطع القعود أو شق عليها قعود، يعني يستطيع لكن مع المشقة، أو شق عليه، فيصلي على جنبه، يصلي على جنبه. هنا ينتقل من القعود إلى الصلاة على جنب، ولكن الجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر، يصلي ويكون على جنبه ليس. ومثل ذلك إدخال الجنازة، الجنازة إدخالها القبر، يعني تسند ويجعل الميت على جنبه الأيمن، لكن لو جعل على جنبه الأيسر جاز هذا ما دام مستقبل القبلة، إلا أن هذا أفضل، كونه على جنبه الأيمن هذا أفضل أن يكون على جنبه الأيسر ما دام مستقبل القبلة. قال: فيصلي على جنبه، والجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر، وتصح صلاة المريض مستلقيا على ظهره، مستلقيا على ظهره إذا كان إيش؟ عاجزا عن القعود وعاجزا عن القيام وعن القعود، يعني يستلقي على ظهره ويكون اتجاه رجليه ووجهه اتجاهه إلى الكعبة، يكون اتجاهه إلى الكعبة، وهذا يعني هذا أيضا جلسة يعني نائم مضطجع وهي صحيحة. وتكره صلاته كذلك مع قدرته أن يصلي على جنبه، يعني يكره أنه يصلي على ظهره ما دام مستطيع أن يصلي على أحد جنبيه، والكراهة تزول مع الحاجة، إذا كان محتاجا أنه يصلي على ظهره فيكون جاهز، يعني المحرمات يزول التحريم مع الحاجة والضرورة، والمكروهات تزول أيضا مع الحاجة، إذا احتج إلى المكروه زالت كراهته، ما عاد يسمى مكروه في حال المتعبد، ما دام نحتاج إليه راحت الكراهة، رفعنا هذا الحكم اللي حكم الكراهة وصار مباحا في حقه، صار مباح ذلك في حقه. وتكره مع قدرته أن يصلي على جنبه، فإن لم يقدر مريض أن يصلي على جنبه تعين أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه نحو القبلة ويومي راكعا وساجدا بركوع وسجود عاجز عنهما غاية ما يمكنه نصا، يعني عاد إذا كان ويكون ويجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع للتمييز. عاد إذا صلى بالإيماء، إذا صلى يعني بالإيماء وهو قاعد فيصلي يومي في الركوع ويومي في السجود، إلا أنه في حالة السجود يكون أخفض من حالة الركوع، حالة السجود عند ذا تكون يعني أخفض إلى الأرض، وتكون حالة الركوع أعلى منه. هذا لأنه هكذا في حالة الركوع أعلى من السجود، ولهذا قال بركوع وسجود عاجز عنهما غاية ما يمكنه نصف، ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للسجود. فإن عجز عن إيمائه برأسه أو ما بعينيه ندبا، نسأل الله العافية. إذا عاد صار لا يستطيع أن يومي حتى بالرأس، وأولا يومي برأسه ويجعل خفض رأسه يجعله أخفض في حال السجود من حال الركوع. فإذا وصل إلى درجة من المرض لا يستطيع حتى لا يحرك رأسه، فإنه في هذه الحال يصلي بطرفه بعينه، يصلي بطرفه ويقضي للركوع ويقضي للسجود، ويستحضر في هذه الحال أنه راكع وأنه ساجد، ويقرأ ولو بقلبه، يقرأ ولو بقلبه. بعض العلماء يقول إن حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه. ويقولون إن المرض إذا وصل بالإنسان إلى هذا الحد إن تسقط عنه الصلاة، إذا صار لا يستطيع أن يصلي لا قاعد ولا على جنبه، لا قائم ولا قاعد ولا على جنبه، ففي هذه الحال سقطت عنه الصلاة. ويستدلون بهذا الحديث، والحديث دليل جيد ما في شك، لكن هذه صلاة والإنسان يحتاط لها، الاحتياط أولى. وما ذكر الإيمة، ما ذكر الإيمة بالرأس ولا ذكر الإيمة بالطرف، ولكن الواجب أن ما دام عقله ثابت وأنه ما عنده غيبوبة ولا عنده كذا، أنه في هذه الحال يصلي حتى ولو بطرفه، يصلي بطرفه، فيركع ويسجد بالطرف، وينوي عند الإغضاء، ينوي أن هذا ركوع وأن هذا سجود، ويقول في حالتهما الذكر المشروع، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، يقول في هكذا يستحضر هذا، يعني ولو بقلبه، ولو لأن الذكر يكون بالقلب، يكون باللسان وبالقلب، وهذا أفضل الذكر، أفضل الذكر أن تذكر الله بقلبك ولسانك، لسانك يتحرك وقلبك يستحضر المعاني، هذا أفضل حال. الرتبة الثانية أن يكون الإنسان يذكر الله بقلب، يذكر الله بقلبه. المرتبة الثالثة أن الإنسان يذكر الله بلسانه وقلبه غافل، هذا هو أبعد يعني أقلهن درجة، أقل الحالات درجة. فإذا كان مثلا إيش يصلي بطرفه، فإنه يعني يذكر أذكار الركوع في حال ما أغضى للركوع، ويذكر أذكار السجود في حال يعني إغضائه للسجود، واتقوا الله ما استطعتم. وقال العلماء الجمهور قالوا أنه لا ينبغي أن تسقط الصلاة ما دام العقل ثابت، ما دام الإنسان ثابت ويعرف كذا، وينبغي أنه يصليها على أي حال تكون حتى في هذه الحال. والحديث وقف عند الاضطجاع، ولكن من باب الاحتياط ومن باب يعني أن الإنسان دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أن الإنسان حتى في هذه الحال أن الصلاة يحافظ عليها حتى في هذه الحال، لا سيما إذا كان المرض شديد وأن الإنسان ما يدري يعني هل هذه آخر حياتها أو كذا. قال فيستحضر الفعل والقول، يستحضر الفعل والقول لعجزه عنه، كأسير خائف، مثل الأسير عند العدو، إذا كان هناك أسير عند العدو ومحجرين عليه أنه لا يعمل لا يعني يتعاطى الشعائر وكذا، يصلي بهذه الشكل حتى ولو كان مقيد ولو كان كذا، يصلي بقلبه وطرفه، يصلي بقلبه وطرفه إذا كان يخشى منه. ولا يسقط وجوب الصلاة ما دام عقله ثابتا، ما دام العقل ثابت ويعرف كذا فلا ينبغي أنه يضيع الصلاة. يقول ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما، يعني الله سبحانه وتعالى من جوده كرمه على عبده أنه إذا كان في حال يعني السعة وفي حال يعني الصحة وكذا أنه يؤدي الصلاة، أنه في هذه الحال وفي حال يعني العجز وفي حال المرض وفي حال عدم أداء العبادة على الوجه المشروع على الوجه المرضي، الله سبحانه وتعالى من كرمه ومن فضله أنه يكتب له أجره صحيحا كأن أجره صحيح. فدائما الإنسان إذا كان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى في حال السعة وفي حال ذا، الله جل وعلا يتم له أجره ويتم له فضله. شوف كيف قصة يونس عليه الصلاة والسلام لما أنه كان في بطن الحوت، الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فلولا أنه كان من المسبحين، يعني في حال السعة كان يعبد الله وكان يسبح الله ويذكر الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه يعني في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فعباداته وصلاحه في حال صحته وفي حال قوته وفي حال ذا أفاده في حال الضيق وفي حال كذا، مثل ما جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله ما دمت في الرخاء حتى يعرف في الشدة وقت الضيق. فالإنسان إذا كان في هذه الحال الله جل وعلا يتم له أجره ويتم له يعني فضل وكرم من الله جل وعلا. أين يقول ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها موضوعة على الأرض، ولا يلزم يعني لو حط له ساجد يسجد عليها أو مخدة يسجد عليها جائز، مع أنه ما هو لازم، يكفي الإيمان. لكن إذا أراد وجهه يباشر مثلا المسجود عليه وجعل له مثلا مخدة وجعل له وسادة وجعل له كذا وسجد عليها، أو كرسي، هو على كرسي وأمامه كرسي آخر سجد عليه، جائز، هذا جائز وكافي، مع أنه غير لازم، ما يعني ما يجب عليه يقول لازم ارفعوا له شيء يسجد عليه، لا، هذا غير لازم يكفي. لكن لو وضع له هكذا فجد. لكن إن كان الموضوع للسجود يمس الأرض فهذا ما فيه كراهة، ما فيه كراهة. وإن كان لا إلا مرفوع له ليسجد عليه، فبعض العلماء كره ذلك خروجا من الخلاف، لأن فيه خلاف أنها إذا رفعت أنها لا تصح، والراجح جواز سواء رفعت أو ما رفعت، وهذا غير لازم، يكفي أنه يومي إيمان. قال وكره للخلاف ذا. ومن عجز عن قيام أو قعود في أثناء الصلاة ابتدأ كذلك انتقل إلى الآخر، أو قدر مصل مضطجعا على قيام أو قعود في أثناء الصلاة انتقل إلى الآخر لتعينه عليه، والحكم يدور مع علته. يعني معنى هذا أن الإنسان قد تخف عليه يعني يخف عليها المرض، هذا جالس يصلي المكتوبة ولكن أحس بنشاط وأحس بخفة، يقوم يأتي ببقية الصلاة وهو قائم. أو بالعكس ابتدأها قائم فأحس بالمرض وأحس بالحرارة وأحس كذا يجلس، ولا يقال إنه ابتدأها قائم لازم يتمها قائم، أو ابتدأها قاعد يتمها قاعد، لا، يقال الحكم يدور مع علته. هذه قاعدة، قاعدة من القواعد، إن الحكم الشرعي يدور حيث دارت العلة، حيث دارت العلة. ما دام المرض موجود والعجز موجود يصلي قاعد، فإذا خف ولو كان في الصلاة قام. وبالعكس إذا كان ابتدأ الصلاة بنشاط وصحة ثم طرأ عليه المرض فهو يجلس ويتمها وهو قاعد. قال: على قيام والحكم يدور مع علة أبطل إلى الأخ يتعيول، أو على قيام ومضطجع عند حدوث العجز له، ويقوم القاعد ويقعد المضطجع عند حدوث القدرة له، وإن أبطأ متثاقلا من أطاق القيام فعاد العجز، فإن كان بمحل قعود كتشهد صحت وإلا بطلات. يقول يعني لو مثلا كان يصلي ابتدأ الصلاة وهو قاعد فأحس بنشاط وقام، لكن قام متثاقل ما أسرع بالقيام، مع أن الآن صار فرضها القيام، ما عاد صار فرضها القعود، صار فرضها القيام، ما أنا صح أبدا. مثل ما تقدم أن الحكم يدور مع علته، ما دام مريض هو يصلي قاعد، وإذا نشط وصح قام. يقول لو تثاقل وتكاسل عن القيام، فإن كان أنه قائم من قعود صلاته صحيح، وإن كان قائما من اضطجاع ثم تثاقل أثناء القيام فصلاته باطلة. لما هذا التفريق؟ قال التفريق بهذا إن القعود يصح في الصلاة وينوب عن القيام، أما الصلاة مضطجع هذا غير نائب عن القيام، ما ينوب عن القيام، وهذا يعتبر حركة وعمل من غير أعمال الصلاة. إذن إذا تثاقل وهو في عمل من غير أعمال الصلاة بطل الصلاة، وإن كان العمل إلا من أعمال الصلاة وهو القعود فإن تثاقله لا يبطل الصلاة. هذا معنى، والله أعلم هالفرق هو يعني جيد أو جوهري أو ماذا. الراجح أنه إذا قام من اضطجاع أو قام من قيام أنه صح صلاته، ولكن الواجب عليه أنه من حين يحس بالنشاط والخفة لأنه يقوم يأتي بلان، هذا فرض هكذا. ويركع بلا قراءة من قرأ وإلا قرأ. طيب، هذا يقول أنا قرأت الفاتحة وأنا قاعد وأنا في حال القعود ثم أحسيت بالنشاط وقمت. يقول إني كنت أنا أصلي وأنا جالس وحسيت إني خفيف ونشيط وصحيح وقمت، ماذا أعمل من حيث القراءة؟ نقول إن كان إنك قرأت الفاتحة وأنت جالس أركع يكفي، قراءتك وأنت جالس كافي، لأن جلوسك هذا نائب مناب القيام، إذن قراءتك للفاتحة جائزة. وإن كان لا، إلا ما قرأت الفاتحة أو قرأت بعضها فأنت في حال القيام، إما أكملها إن كنت بدأت فيها وإلا أقرأها كلها ثم أركع. وهذا كلامي يعني صحيح، إذا قام المصلي وهو عاجز عن القيام، قام من قعود أحس بالنشاط وقام من قعود إلى قيام، فإن كان قرأ الفاتحة في حال القعود فقراءته صحيحة وصلاته تامة، وإن كان لا، إلا في حال القعود لم يقرأ، ما قرأ، فنقول له يجب عليك أنك تقرأ الفاتحة في حال القيام، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما يصح أنه إيش يتركها لا في حال القيام ولا في حال القعود. ومن قام على قيام عن قيام وقعود دون ركوع، ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود فلم يقدر عليهما أومى بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومى بسجود قاعدة لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، وليحصل الفرق بين الإيمائين. هذه مسألة كثير ما تقع وكثير ما الناس محتاجين لها، وأكثر ما تكون للذي مثلا يسوي عملية في عينيه، هذه أكثر من يحتاجها إنسان يسوي عملية في عينيه، ونهاه الأطباء عن الركوع والسجود، ماذا يعمل؟ كثير من الناس يجهل هذه الحالة ويصلي بالإيمة، يا سواء كان قائم أو سواء كان قاعد، وهذا غلط، هذا خطأ. لا، الركوع قوم له وانت قائم، والسجود قوم له وانت جالس، ما تقومينهن كلهن في مكان واحد في حال القيام أو في حال الركوع. مثلا يقول له الطبيب لا تجعل لا تضع رأسك في الأرض ولا تنحني في حال الركوع، يكفيك انك تومي ايماء قليل. نقول له ما دام الامر كذا، انت عندك قدرة وعندك نشاط على القيام وعندك نشاط على القعود، وانت عندك ايمائين، ايماء للركوع وايماء للسجود، فانت في ايماء الركوع يوم وانت جاد وانت واقف، وقوم بقدر ما يسمح لك الدكتور الطبيب. ثم اذا منك رفعت من الركوع اجلس على الأرض، ثم قوم للسجود وأنت جالس، قوم للسجود وأنت جالس. هذا هو، لأن السجود يكون من قعود، وأما الركوع هو يكون من قيام، فكيف مثلا إنك إيش إنك تومي في الحالتين وأنت واقف قائم، أو تومي في الحالتين وأنت جالس مع قدرتك على القيام؟ هذه ينبغي التنبه لها وتنبيه الغير عليها. ولهذا قال ومن قدر على قيام وقعود، قادر على القيام وقادر على القعود، ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود فلا يقدر عليه، هو يقدر لكن ممنوع، يعني طبا ممنوع من هذا، والإنسان يمتثل أمر الطبيب، لما دام الطبيب يعني حاذق وثقة يمتنع له، يعني له العذر في هذا، يمكن يجب عليه أن يعمل كذا. دون ركوع وسجود فلم يقدر عليهما أومأ